ما زال الكلام موصولا في سنن الوضوء. يقول الشيخ: وتخليل اللحية الكفة وأصابعه، وتقديم اليمنى، وإطالة غرته وتحجيله، والموالاة وأوجبها القديم، وترك الاستعانة والنفض، وكذا التنشيف في الأصح. ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكفة. نحن قلنا إن في الوجه شعور يجب غسل ظاهرها وباطنها، كالحاجب مثلا وشعر الخد والشارب، هذا يجب غسل ظاهره وباطنه. أما بالنسبة للحية الكفة، وعرفناها بأن اللحية التي لا يرى منها الجلد، إذا ما نظرنا إليها لا ترى البشرة من داخلها، فهذه اللحية الكفة من الممكن أن يغسل الإنسان ظاهرها وأن يفيض الماء عليها، وبعد ذلك يأخذ الماء بيده ثم يخللها من الأسفل. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يخلل لحيته، وكان يأخذ كفا من ماء صلى الله عليه وسلم فيدخله تحت حنكه ثم يخلل به لحيته، ثم يقول: هكذا أمرني ربي. أما الباقي كما قلنا ننظر فيه، إن كان تابعا للحية فيكفي غسل الظاهر، وإن كان غير اللحية عند ذلك مهما عظم لابد من دخول الماء إلى هدب وحاجب وشارب. أما بالنسبة للمحرم، هنا ينبغي علينا أن ننبه: من دخل في حج أو دخل في عمرة فعليه أن لا يبالغ في مسألة التخليل، فليخلل بلطف، لأنه إذا أدى ذلك إلى تساقط شعره وجب عليه ما يجب في سقوط الشعر، فيكفي الصدقة في الواحدة والاثنتين. أما بعد ذلك إذا وصلت إلى 3 شعرات متساقطات بسببه، عند ذلك فعليه أن يفدي لذلك فدية، وذلك بسبب سقوط هذا الشعر. أيضا يسن له أن يخلل أصابعه، وتخليل الأصابع طبعا لكل إنسان أصابع في يديه وأصابع في رجليه. أما أصابع اليدين فيكفي فيها التخليل، لو وضعنا اليمين فوق الشمال ثم فرقنا بين الأصابع وبعد ذلك أدخلنا هكذا أصابعنا فوق بين بعضها البعض، عند ذلك نكون قد خللنا أصابع اليدين. أما أصابع الرجلين فعند ذلك يأخذ الآلة فيها خنصر يده اليسرى، يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى، يفعل ذلك. وهذا والسنة فيها آكد، كلما كانت هذه الأصابع قريبة من بعضها، أحيانا ملتصقة قريبة، يعني ليست ملتصقة التصاقا كليا، إذا كانت ملتصقة خلقة عند ذلك لا يجب فيها ولا يسن شيء. أما إذا كانت قريبة من بعضها كأنها ملتصقة فقد لا يدخل الماء إليها، فعند ذلك حتى نتأكد من مسألة الفرض لابد من تخليل هذه الأصابع، وبمسألة السنة كما قلنا يخللها 3. وسيدنا عثمان رضي الله عنه خلل بين أصابع قدميه 3، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. الوضوء كان الصحابة الكرام يعلمونه عمليا بغيرهم، لأبنائهم، لأصحابهم، للمسلمين الجدد هكذا، ويقول بعد الفعل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كذلك من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى. طبعا عندنا إما أن يكون في أعضاء الوضوء عضو واحد كالوجه، وإما أن يكون له عضوان. طبعا إذا كان هنالك عضو واحد كالوجه فلا نأخذ اليمين لوحده والشمال لوحده، هذا لا بد من غسل الوجه كاملا. كذلك غسل الكفين، إنما يتم لا نغسل والله كف لوحده اليمين ثم الشمال، لا، نغسل الكفين معا، وكذلك الوجه. اللهم إلا إذا كان لإنسان يد واحدة ويستعين فيها فيبدأ بميامن وجهه ثم بميسر، يعني ليس له إلا كف واحدة فيأخذ من جهة اليمين إلى جهة الشمال. أما الأصل العضو الواحد لا يوجد فيه يمين وشمال في آن واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمورا، دائما كان يحب التيامن في أموره كلها صلى الله عليه وسلم، مثلا في اللبس، في الغسل، في الاكتحال، في دخول المسجد، في تقليم الأظافر، في قص الشارب، في نتف الإبط، في حلق الرأس، كل هذه الأمور نبدأ فيها باليمين قبل اليسر. يعني كل أمر ننتقل فيه إلى الأحسن، كنا في الخلاء أردنا أن نخرج، الآن نخرج بجهة اليمين. نعم، نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، هذه أشياء فيها، نريد أن نصافح، نريد أن نستلم الحجر، دائما إلى اليمين. أما لو كان العكس، عكس الخروج من الخلاء، الدخول إلى الخلاء، الخروج من المسجد، الامتخاط، خلع اللباس، إزالة القذر، الاستنجاء، كل ذلك إنما يكون في اليسرى لا في اليمنى. كذلك من سنن الوضوء قال إطالة غرته، يعني الرأس عندما يريد الإنسان أن يغسل وجهه لا بد أن يزيد على هذا الوجه من الجهات كلها، فإذا ما زاد على غسل الواجب فأخذ من رأسه قليلا ومن جوانب وجهه، عند ذلك جعل شيئا زائدا على الوجه. أولا تأكد من غسل الوجه، ثانيا فعل السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل مسألة التحجيل، والتحجيل هو زيادة في الغسل في اليدين وفي الرجلين، طبعا فوق المرفقين وفوق الكعبين. والذين يعلمون بالخير يسمون تلك الفرس المحجلة، إذا نظرت إلى الفرس وهي قائمة فمن جمالها أنه إلى نصف ساقها يعني يكون اللون مختلف عن لونها، فإذا كانت بهذا الشكل تسمى هذه الفرس محجلة، وهذا ما يتفاخر فيه العرب ويزيدون في سعره. كذلك بالنسبة للإنسان المؤمن إنما يفعل الفريضة وزيادة على ذلك يتيقن من ذلك أنه فعل الفريضة وفعل السنة ودخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة بإسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. إذن دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد الإنسان في هذا الأمر. أما بعد ذلك فقال والموالاة، الموالاة في الأعضاء، أن تغسل العضو ثم تبدأ بالعضو الذي يليه قبل أن يجف العضو الأول. يعني غسلت الوجه وأردت أن تغسل اليدين، غسل اليدين ينبغي أن يكون قبل أن يجف الوجه. طيب هذا إذا كان اعتدال الجو، اعتدال الهواء، اعتدال المزاج، اعتدال حرارة الإنسان، اعتدال الزمان والمكان، كل هذه الأمور. يعني أحيانا يتوضأ الإنسان في مكان فتأتي ريح مباشرة فهي أسرع في الجفاف، ولو كان لا يفرق دقيقة واحدة ما بين وجهه ويديه. طبعا نحن إذا قلنا في بلاد كبلادنا معتدلة، أخذ الإنسان يتوضأ. لو كان في غير هذه البلاد ولو جفت اسمه يفعل الموالاة؟ نعم يفعل هذه الموالاة. إذا أراد أن يطهر العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول، هذا ما يسمى الموالاة. كذلك يعني إذا كانت بين الغسلات غسل أولى غسل ثاني غسل ثالثة، كذلك ينبغي أن تكون بينهما الموالاة، لا أن تجف ما بين غسلة وما بين أخرى. لا نحتاج إلى يعني تجديد النية ما بينهما أو من أجل أن يبقى الإنسان مستحضرا لذلك. لو فرق وضوءه صحيح، ولكن الأولى أن يتوضأ مرة واحدة من بداية وضوءه في زمن واحد في مكان واحد، وهذا أولى. والموالاة قال وأوجبها القديم. طبعا في المذهب القديم هل الموالاة واجبة أم سنة؟ عند الشافعي كما قلنا مذهبان، مذهب في بداية حياته في العراق ومذهب عندما جاءه من الأحاديث فغير شيئا من مذهبه وأنشأ مذهبا جديدا في مصر واستقر الأمر على مذهبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم من أجل إسباغ الوضوء، من أجل أن ينظر إليهم أن يعلمهم، كان لطيفا معهم وكان يعلمهم. لقد نظر ذات مرة إلى صحابي وجد لمعة في قدمه فطلب منه أن يعيد وضوءه، يعني أن يغسل ذلك المكان صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه اللمعة، معنى ذلك لو نظرت أحيانا إلى بعض الأولاد وترى أثر الوضوء، ترى أحيانا شيئا معينا في اليد مثلا أو في الرجل لم يصبه الماء، عند ذلك تقول له انظر هذا المكان لم يصبه ماء، فعليك أن تغسله وأن تتوضأ تعيد الوضوء من هذا المكان وما يليه. يعني إذا كان في القدم يكفي غسل القدم، أما لو كان في اليد فعليه أن يغسل تلك اليد ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. ومن هنا الإشارة كانت إلى إعادة الوضوء. إعادة الوضوء يعني كأنه أصر في ذلك على مسألة الموالاة لا على الوجوب، وإنما كان على السنة. ويدل على عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجنازة فأخذ في الطريق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم إذا جاء إلى المسجد فمسح على خفيه. هذا الفرق ما بين الوضوء القسم الأول ثم المسح على الخفين يدل على أن الموالاة ليست بواجبة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. طبعا إذا لم يكن الإنسان عنده عذر، فإن كان له عذر مثلا كان الماء ينتقل من مكان إلى آخر وكان الماء قليلا، توفر عنده شيء من الماء فغسل وجهه ثم توفر شيء آخر، فغسل يديه ثم مسح رأسه ثم توفر شيء آخر، هذا يضر هنا طبعا ما دام ثابتا ولم يأتي أي ناقض من نواقض الوضوء أثناء هذه العملية كلها. أيضا من السنن ترك الاستعانة، هذه عبادة، والعبادة نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، وينبغي للإنسان ألا يتكبر وأن لا يمد أعضاءه ويأتي آخرون بعد ذلك يقومون بغسله. أما مسألة يعني إذا كانت مسألة نوع من التنعم والتكبر وشيء من هذا القبيل فهذا نبتعد عنه. أما إذا كان على خلاف ذلك، مثلا هنالك أب يرجو رضاء والديه فقدم وأخذ الماء وصب عليه، يعني إنسان يضيف عند إنسان آخر، قام صاحب البيت فأراد أن يخدم هذا الضيف وأن يسكب عليه شيء من الماء، كذلك ربما يكون هنالك نوع من عدم الإسراف في الماء، هذا يصب لهذا وهذا يصب، من أجل أن لا نسرف في الماء وأن نأخذ القليل منه. لو كان بهذا الأمر عند ذلك لا بأس بها، أحيانا خاصة في مسألة المرض، في مسألة الكبر، في مسألة العجز، في مسألة المشقة، كل ذلك من الممكن أن نقوم بعملية الوضوء مع الاستعانة، وهذا من الأدب في مكان. أما الأصل أن يأتي مستعينا تكبرا وتنعما، لا، هذه عبادة، والعبادة لا يأتي إليها الإنسان إلا بالذل والانكسار والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من سنن الوضوء ترك الاستعانة والنفض، يعني ترك النفض. بعض الناس بعد ما بيتي الوضوء ثم يأخذ هكذا وينفض الماء من يديه. إذا كان نفض الماء من اليدين بمعنى التبري من العبادة، فهذا أنت تتوضأ، وآثار العبادة أثر العبادة أثر جميل على الوجه وعلى اليدين، وإن الذنوب تتساقط عن الإنسان كما تتساقط حبات المطر. انظر إلى آثار الوضوء، عندما تنزل نقطة نقطة إنها تغسل الذنوب والخطايا من بدن هذا الإنسان، فكيف ينفض هذا الوضوء؟ نعم، لذلك الأثر في مسألة النفض إلا اللهم إذا كان يوجد شيء، يعني لا يوجد عنده شيء يجفر فيه، وأثر وجود الماء في وقت معين مثلا يضر به ولا يستطيع أن يفعل إلا ذلك، ولا يقصد بذلك يعني أن يزيل أثر العبادة، إذا له عذر في هذا الأمر لا بأس في هذا. وكذا التنشيف في الأصح، كما أن النفض يزيل الأثر كذلك التنشيف يزيل أثر العبادة من بدل الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته السيدة ميمونة بمنديل، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك المنديل. أما إذا كما قلت يعني يوجد مرض، يوجد تشقق، يوجد شيء من هذا، فاستعماله لا يضر أبدا مع المحافظة على هذه السنة الكريمة. قال: وكذا التنشيف في الأصح. طبعا الشيخ ذكر لنا بعض سنن الوضوء، يعني هنالك بعض السنن كثيرة، لو أراد أن يستوعب هذا الأمر وأن يأخذ بالمستحبات لا توسع كذلك. مثلا لو كان عنده ماء، هل يضعه على يساره مثلا أم يضع عن يمينه؟ إذا كان يريد أن يغترف من الماء كيف يفعل؟ يضع هذا على يمينه، وإن كان هنالك من يصب على يديه يضع على شماله كذلك. أيضا النية محلها القلب، ولو ظن أنه لا يستطيع أن يعني هذه النية يحافظ عليها في قلبه، فلو تلفظ بها بلسانه لكان ذلك الأمر حسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. كذلك مسألة المبالغة، إسباغ الوضوء عن المكاره خاصة في فصل الشتاء، فيوجد مسألة برد مثلا، ويعني وربما يسرع خاصة في رجليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار. كما قلنا أيضا إذا أراد أن يصب عليه إنسان صب من جهة مرفقه إلى أصابعه، أما لو أخذ هو الماء أخذ من أصابعه إلى مرفقه. أيضا لا يتكلم، فالوضوء عبادة ولا يتكلم عند الوضوء أبدا. كذلك بعض الناس يأخذ أحيانا خاصة إذا كان على بحيرة يأخذ الماء ويلطم وجهه لطما، لا، هذا ينبغي أن يكون بلطف. وإذا كان يريد أن يأخذ الوجه يتعهد بعض الأماكن التي ربما لا يصل الماء إليها، خاصة يعني في مسألة موق العين، الأماكن الدقيقة خاصة إذا وجدت بعض الأوساخ ينبغي عليه أن يزيلها تماما، نعم، وأن لا يسرف في هذا الماء. فالمكروه في إسراف الماء في أي مكان حتى ولو من البحر الكبير اغترف. يعني لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد الإسراف اعتاد الإسراف في كل مكان، وإذا اعتاد الحاجة عند ذلك يعني لو الاقتصاد يقتصد في كل مكان، يغسل يديه خارج الإناء، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا ذكرت هذه في المطولات، ويعني من الممكن مراجعتها. وكل شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير. انتهينا من الوضوء. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، أن يستقبل الإنسان الدعاء وبعد ذلك أن يرفع يديه متجها إلى القبلة، رافعا يديه إلى السماء قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دخل أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. عمل بسيط مبرور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليه. كذلك يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا إذا قاله الإنسان كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. بقي عندنا شيء، هنالك أدعية ربما ذكرها الإمام الغزالي في إحيائه، وذكرها من بداية الهداية هكذا من كتبه الصغيرة إلى كتبه الكبيرة، وذكرها كثير من العلماء. هل لها أصل صحيح في الأحاديث؟ يعني لو فتشنا في البخاري وفي مسلم في الترمذي في أبي داود في ابن ماجه، لا نرى في الكتب الستة، لا نرى أصلا لهذه الأحاديث وأيضا ولهذه الأدعية. لكن إذا نوى بهذه الأدعية التقرب إلى الله عز وجل، وأن يراقب في نفسه وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا بأس في هذه الأمور، خاصة إذا ورد فيها بعض الآثار وإن كانت ضعيفة. أنا أقول ضعيفة لا أقول موضوعة، هنالك فرق ما بين الضعيف وما بين الموضوع. فإذا كانت موضوعة فإن فضائل الأعمال يعمل فيها في الأحاديث الموضوعة، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون ذلك لم يقله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من جملة هذه الأدعية مثلا عندما يغسل الكفين أن يقول: اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها. عندما يريد أن يتمضمض: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عند غسل يدي اليمين: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، حاسبني حسابا يسيرا، وهكذا. يعني عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. تجد هذه كلها عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. كل هذا كما قلنا، هذه إذا ورد منها شيء في بعض الأحاديث الضعيفة فحيها لنا، وإذا أراد أن يتكلم بها كدعاء مطلق فلا يوجد مانع من الدعاء أصلا، والإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينشغل. والذي يقول مثل هذه الأدعية في الحقيقة يكون مراقبا لله تبارك وتعالى، ومراقبا يعني لأفعاله حتى تكون على وجه حسن. بعد هذا ينبغي علينا الوضوء دائما سلاح المؤمن، هكذا يقول. فإذا كان الوضوء سلاح المؤمن، الإنسان المقاتل ينبغي أن لا يكون بدون سلاح. معنى هذا عليه أن يديم الوضوء، يعني دائما كلما انتقض وضوءه أتبعه بوضوء آخر. ولقد كان السلف الصالح دائما يتصفون بهذه الصفة حتى في الأماكن التي تقل فيها المياه، ومع ذلك كانوا يتوضؤون. إذا أرادوا أن يقرأوا قرآنا لا يقرؤونه إلا على وضوء، كما قلنا وتكلمنا عن الإمام مالك مثلا عندما كان يحدث الحديث كان يغتسل ويتوضأ ويلبس أحسن ثيابه وبعد ذلك يأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدرسون الذين يدرسون العلم الشرعي حتى العلم الكوني الذي يريد به يعني وجه الله تبارك وتعالى لابد أن يكون الإنسان متوضئا إذا أراد أن يؤذن، صحيح حتى ولو كان جنبا يحق له أن يؤذن، لكن يعني هيهات بين إنسان جنوب وبين إنسان محدث وبين إنسان متوضئ وعلى وضوء. إنسان يريد أن يدخل مكانا بيت الله تبارك وتعالى، أدخل هذا البيت وأنت متوضئ. وقوف عرفة لا يحتاج إلى وضوء، السعي ما بين الصفا والمروة لا يحتاج إلى وضوء، ومع ذلك لو كنت متوضئ. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام الأولى أن يكون الإنسان فيها متوضئ، حتى لو أتى الإنسان أهله ليلة جامع زوجته ثم أراد أن يعيد ذلك في ليلة وقبل الغسل لو توضأ يخفف عليه من ذلك الأمر. إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد الأكل أو الشرب كان على وضوء وكان على طهارة غالبة. نعم هذا يعني أما قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، هذا أولا الأمر هذا من بيان معجزة من معجزات النبوة، فإن الأنبياء عندهم من القوة أكثر من 40 رجلا، ولذلك كان حتى سيدنا سليمان قال والله لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس، ولم يقل إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام ولو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس، تركبنا الخيل وحملنا السلاح إلى غير ذلك. إذن الأنبياء لهم يعني حال خاص في هذا الأمر. أو لبيان الجواز لو كان الإنسان يطوف على 4 من نسائه مثلا في ليلة واحدة وانتقل من واحدة إلى واحدة أخرى دون غسل، ممكن ذلك ممكن، لكن في الوضوء أحسن. كذلك إذا قام الإنسان في مسألة غسل الميت فأقل الدرجات أن أو حمله أن يتوضأ فهذا من السنة. الأمور المختلف فيها من القهقهة، من أكل لحم الجزور، نعم من اللمس، من النوم غير مع نوم متمكن، لو قام في هذا مس بدن خنثى إلى غير هذه الأمور. أراد أن يعقد عقد نكاح، عقد نتقرب فيه إلى الله، نؤسس أسرة مسلمة، أراد أن يسافر، أراد أن يزور إنسانا، أن يزور مريض، أن يدعو ربه تبارك وتعالى، في كل هذه الأمور لو كان متوضئا كان أولى. نعم بهذا يعني نختم حديثنا عن مسألة الوضوء. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب المسح على الخفين، باب مسح الخف. طبعا في المتوضئ إما أن يغسل رجله وإما أن يمسح على خفين، هنالك مسح في السفر وهنالك مسح في الحضر، وهذه من الرخص التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، سنتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله.